جعلنا الله وإياكم من أتباعه. أما بعد، قال النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه، فأفرمي لقلب يا غمري خوايا الصلاة والسلام خوايا السر بيدرشون بو غزايك جمال من شش كذبو هر شش كسيك ونحن ستة نفر، يعني بابلم نجم علي جيشك الشش كذبو شو كجيشك جمالين زي شوار صد كذبوا صالي بينجي محر لا لا لا لا محرمي صالي بينجي كوشي بيروزي في غمر بو علي صلاة وسلام أفرمي يقوش تربو شش كذبو بس رسالة كوتن بسرية بس رسالة كوتن بسرية حتى أوبو بيكان من شقي برد نعتقبه، يعني بس لا أما كسر كود أم جاء وكسر كود أم جاء وكسر كود أفرمي حتى أوبو بهوي وي بيمان بتيبو بيلاو لا بيمان ما رجع دور بو أوبو بيلاو كان من درا وبيكان إيش من شقي برد وبي من الشقي برد وسقطت أذفاري نينو كان إيش مكوت فكنا نلف على أرجلنا الخرق ألا لبر أزار الرجاو نارحتي بيكان من لفافو برومان أبيتشاب بيكان منو فسميت غزوة ذات الرقاع بيانو غزاي ذات الرقاع بو لبر بيتشانوي بروب بيكان يعني غو غزاي ك برويت يا بكاره اندرا بو بيتشانوي قاتشكاني خوين أفرمي لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق بهوي أويكا برومان أبيتشا بيكان مانو يعني نلف ونشد خرق يعني برو بارتشا أم غزايا غزاي ذات الرقاع وثمان غزايا قبوا لبيني كيوكي لبين مسلمان وكافر كان وبيغمر عليه الصلاة والسلام هيرشي بردو بلام هيرشي كي دفاعي يعني جي هيرشي دفاعي هيرشي دفاعي يعني شي يعني هيرشي بي أو برلوي أوان هيرش بيرن تو برقريك هيرشكي وسبحان الله أو نيشار الزائي خوم لما يجوي بيغمر صلاة والسلام خوالف سيري السيري هيش شريكي نايا تبيرم فلا مالك أفريكاني داوية ابتداء إلا بريتيب ولا دس بيش خري كردن بوي أوان هيرج نهين يعني كوبونتو هيرج بيرن بوي أوان هيرج نهين أم شو هيرج يبردوا يان طوال صنهو بوا ليان دراوا هيرج يان ظلم عليك راوا هيرج يان بردوا بو طوال كبنوا غير أول يادمنا على سيري بيغمر عليه الصلاة والسلام أم شرشا دوخي الله خيالي غطفان كوبونو بوي بلاماري بيغمروا صحابة كان بدن عليه الصلاة والسلام بيغمر عليه الصلاة والسلام بيش بلاماري أوان بلاماري دان. قال أبو بردة فحدث أبو موسى بهذا الحديث أبو بردة فرمي أبو موسى حديثي جراوة ثم كره ذلك فاشن بينا خوش وقرايو كو بينا خوش سريد حديثك أبو. قال وما كنت أصنع بأن أذكره وما كنت أصنع بأن أذكره كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشاه يعني ذكره الله بينا خوش باسك كارك وخواك الدويت ئایا ناڕەحەتیەك نیە لە پێناوی خوا تۆ لەفاب پێشتە پیەکانی تۆ بەهۆی ئازار و برینەکانی پیەکان تۆ دوایبی باسیکەی بڵێ ئاوامان کرد لە ڕێخوا پێی ناخۆش ئەم مەعنایی تایەوە ئیسا باسم کرد بەڵام ئەبوو مووسا ئەمەی لەبیر نەبوو بیری بۆ ئەمە نەچوو بەسی ئەمە نەبوو باسی ئەو قارەمانێتە بکە کە تۆماریان کردووە زیاتر من بەسی لە چی بوو زیاتر من بەسی لە چی بوو بەسی لەوە بوو کە بۆیان باس بکات بۆیان ڕوونکاتەوە کە لەگەڵ پێغەمبەر سەڵاتو و سەلامی خوای لەسەر بێ چۆن چۆنی بوون لەگەڵ پێغەمبەر عیسی و چۆن چۆنی بوون شەڕەکەیان چۆن چۆنی کردووە ئەمیش دلیل لەسەر ئەوەی کە نابێ ئینسان منەت بکا کەسێ لە شاخەباتێکی بکردووە یا شۆڕشێکی کردووە شتێکی کردووە دوای منە خەباتەکەی شۆڕشەکەی ئەگەر دوای سەری گرت بۆن منە منەت بکا بەسەر خەڵکەکەیە من ئەوم کرد من ئەوم کرد من ئاوا بووین ئاوامان هاورد ئاوامان هاورد مەبەستەکەیش دەچی بێ مەبەستەکەی مەبەستی چاکی نەبێ مەبەستەکەی لەوە بێ کە خەڵک چی بکا خەڵک بیپەرستن و کوڕنوشی بۆ بەرن لەبەر ئێمە کاتی خۆی وای کردووە بێ مسافرێ پێی ناخۆش بوو طبعاً ئەم حەدیثە کۆمەڵی سوودی تێدایە بریتێ لەوەی سەحابا چەند قەناعەتیان بووە جیهادیان کرد و بەپێی پەتی بەپێی پەتی جیهادیان کرد جا لەو بیابانی عەرەبە زۆر سەعبە بەپێی پەتی براکان يعني أو تان شو بو منطقة بو منطقة بو حج عمر الرشد به خاكك هي أوني بفي بتي الربك تحمل ناكلي تحمل ناكلي بهي الشواز قرمي كي بي أناز ودرس إنسان شان كسي بسرا سركون بسر عجل لك بسر بشتري لك درس هيك يعني هل وها درس إنسان بس كارو شاكي خوي بكام بس الريانة بيت درسته انسان چی بکن؟ درسته انسان باسی خیر و چاکی خوی بکن اگر مبستی ریانه بیت و خواهی تبارک و تعالی و هر و ها درسته انسان باسی نعمتی خواب که بسری و مسی او نبیت هر و ها ام حدیثوی تی دایا کوا کراهتی باشنی انسان باسی چاکی خوی بکن لترسی اوی توشی ریابیت لیوتمان درسته باسی که لخود دل نیابی لیره بتمان کراهتیه چون اوی شیتیه و ابو موسی دو ای پی ناخوش و بازی کرد همیش بلگه لسر اوی انسان لنسیان و آتو شتانه که لویره چوی شتانه که ایگا پشیمانه اوی بلگه خوزگه نمکر دایه حتی رسول خواه فرمی عیسی سلام لو استقبلتو من امری مستد برتو اگر اوی اسلام زانی پیشتر بم زانی آیا اوی چی مکر من جم کرا حجی تمتوع چون که پیغمبر خواه علی صلی اللہ علیه وسلم حجی چی کرد حجی قرانی کرد عمره کرد و خویل احرام نکرد عرب جراها تبون حاجي شيب كان ام جور حاج جب كان حاجي قران عمراء كاي خوينا كاتو يعني بوي حالي بن امره شني ذي الحجه يا ابلاك مشاركه بكن يكلمش انا انسان بيزارك اكدر زانا ويا كاتب بسيار قبل ام بركان جو من الدنو يا مشاركات يا النبيت باشا دائما مشاركه بكن اگر تابتي ما مصدق خوي بسيار خوي دس فيش خرب يكلا حلي طالب علم شيبو من طلبه وكان طلبه وكان ابو امام مصطوشي بيزاري بيوابو او جبتي فشي هو كان ابو بن سي ورق القاسي او كتاك وتزن شني كما زوري ما زوري ما يا موبايل هالجري يا تلفون هالجري يا جونا مبدات انا وش تعنا لا عاد لك الاداب طلب انا اقول جيد امره حوتي ذي الحجه حاجه كان كان روجه شون ابو حج بانزر روجه بوايا لو تشي زياتريش بانزر روجه طبعاً شونا عمريان كردو حاجة كان خو ميسا حاجة شيء كان حالياً ويا خو من سجول حاجة كان سجول حاجة معنيه تم تمتع إفراد وقران حاجة تم توعة كان يسا خويان كردو تو إحرامي دا كان دو يسا جلبقي كردو هابريانا كردي هابريانا أشن نيو جركانا كان بجلبقي كردي شيء يسا شو كان عمريان تاو كردو تاو شاوري كان حاجة قران حاجة قران كسكن كسك عمركا كاو لإحرام أمينيته تا كي تا بياني أو سا بياني أتشن بو ميناو لأيوانا باشان شوكي لأيو ابنو بياني أتشن بكونا ربرو عرفو إتلشن ناو مسألة كاني حاجة أركان وشعائر كاني حاجة ما بست بارك الله بكم قرأك ما بلهم رسولي هو عليه الصلاة والسلام فرمي بيري استان بوايا قران من يكر من يجوك يوم كلا حجي تمتع بيا علماء زور بيان أقل نظم إجماع لسلوان كحجي تمتع باشر لحج قران حتى صحابة زور يام بيقول يعني ودي هني كان يعني هاتوين بو حج خومان كينوا يعني بياو تشوري بي لا وكي خوي كلا الخزانة كي جوت بيت شكو تأخذ الإحرام كردو مش تكتبو حلالة بي لا مش تكتبو حلالة بي بيان قرزو يكم جارة حكمي وزور قرصة تو بيشتر لبي الإحرام بي تا حاج أكي نابي نزي خزانة كتبويتو استأم حكمة تعزي بيوتن زور قرصو لسريا وي رسول الله فرمي لو استقلت من أمريكا تا إنسان أكري اشتانك لبيري بشي اشتانك دواي بو يدر كوي أو باشني أو باشترا لو أنا بمساكا اشتكي باسك دواي بشيمانو بو وعن عمرو بن تغلب عمرو كل تغلب كل الصحابة كان في عمره عليه الصلاة والسلام خلق منطقة جواثايا لبحرين لبحرين وبيسي في عمره عليه الصلاة والسلام كوتري حتى وكو مكة سبحان الله آتا غزمتي آتا مدينة مسلمان بو باشان هاد كوفو بصر له منطقة ماوى حتى سردمي خلافي معاوية وفاتي كرت أفنبي تب بفتح التاء وتتغ المثنى واتيك داننا دو نقطة باشا برسيارك لجماعتي 40 ووي أو يشرح حكيم العطار باشا بوتي بفتح التاء يتر بوتي بوتي المثنى أو يبوتي بو المثنى أو يبوتي بو كفاية بوتي بالتاء زاني من تاء كواتت تغليب ونغليبني ويغليب يجني ثغليب يجني كوتي بالتأثر بوتي بوتي المثنى لبلوي نساخ يعني تو كاتي خوي شون بدز نسي يعني تو كو كمبيوترني او طابعي متطوري ديجيتالي استبه جواني وكو خوي نسخيك قبل ان نسيتو لواني تو بيتا عمرو بن نغلب بلا بتا تاكش دي سنه وتواني بلا نغلب تاكش بناء تشيا تاكش يا ذن بالياء نقطه كها اخوار قلنا ناسخه كا حبره كرشاون من تي دغيش وانا بلا متي المثنى وتدو نقطه فوق وتل اخوارنا يا بي يغلب بي هاله سر دو نقطه وهاله سر شو مثنى سبحان الله ضبطي علماء سبحان الله ضبطي علماء شن جوان ضبطي اشتكاني ان كردو بي بياني بغلط نيخوني تو هذا تي بالتاء وتي بفتح التاء المثنى فوق وإسكان الغين تغ المعجمة بوتي المعجمة وتنلي الغين بلين نساخك وعين غين وتي المعجمة يعني عين نقطة دار يعني غين باشا وكسر اللام وكسر اللام عمرو بن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبين فقسمه فاريك أن بهنا يا دي لجنج أن بهنا دا بشكر فأعطى رجالا وترك رجالا دا بخلقاني خلقاني شي ببشكر فبلغه أن الذين ترك عتب في قيشت أواني كبين داون قلي أن كردوا بو إبا إمن دراو بو إما ببشكرين لم دا بشكر دنا فحمد الله عادتي بو صلى الله عليه وسلم خير سبي وتاري أفعله اشتيك بوايا وتاري أفعل بوايا بيو تري وتاري شي بيو تري وتاري دائمي لقل وتارا بيشاتا كان هو يبي بيقولي بيشاتا كان فرميتي وتارا دائم يكان جمعة كان ججنة كان بوا وتارا بيشاتا كان جوكو أمر داوانا حمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل والله أدم بخلقانك وأدع الرجل وخلقانك يجب بشكر والذي أدع أحب إليه من الذي أعطي أويك بي أدم أويك بابلين بي بشي أكن بي نادم خوشوي استر للام لويك بي أدم وبي بخش أيبو بي أدي ولكني إنما أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع أدم بخلقاني لبر أو ترسو دل الرابك ونبوني قناعتيك هاي لضليانا لبر او بيزاري خير ضل يعني بيان ندري وازن دنيا لاخره بيو تسكن قلي وقاسن ذكرت بو لبر او هلع وجزع وخوفي كهيان لبرو في هذا وأكل أقواما أكل يعني أترك بنسا وأكل أقواما يعني وأترك أقواما وخلقان يكجواز لأينم إلى ما جعل الله أكلك يعني أين سبيرم وازي عليه نبوشي إلى ما جعل الله في قلوبنا الغنى والخير أي عندما دس أو قناعته وشاكيك للضل يا نهاية قناعتك يعني عندما دس قناعتي إخوانه أما قناعتي يعني بالله أمان شاو شنوك أو أن يتر بون من يعني يا صبر ناقل بيتحمل بيان ندري وازان شتي قورين كردو شتي قورين لدس داوبي بيان بخش منهم عمرو بن تغلب لو أنا عمري كل تغلبه أمش فضلي عمري كل تغلبي تيا براس صحابي بيغم العيسى رب السلام يعني لو أنيك أي دم دسي قناعته زهدك وخيرك قلبي وكي عمري كل تغلب قال عمرو بن تغلب فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم رواه البخاري والله حزناك بو كلمة واشترى السورش بيبدا يعني واشترى السورم بيبدا لبري او كلمة او شنب او قصي فيها عمر اخوة عليه الصلاة والسلام والله واشترى السورة كما الله يبشر قصي فيها عمر اخوة لا هم اشترى خوش بسر الله محب اشترى السورة من انفس اموال العرب لبن اخترين مالكاني عربة بن منئه النوم اشترى بنرخ بي الله لو اشترى السورة بن اخترى يسنا وخلقه شيء بنرخى ثم زرعة باخة قصرة بسنا شيء ناس أنا منا وخلقه تبدي خلق الدولة منا كشيء لأن بنرخى نا وخلق يكلف فلان كشيء هي بني ما رتي دزب زن شيء سعر آخر مدير أو يعني أو أنا والله لسعر آخر مدير أقرب زمان يمر لسعر آخر مدير لم خوشت الهلع هو أشد الجزع وقيل الضجر شن آدابك لو أنا دس فيك ردي خطبة بحمد وسباس وستعيش إخوة وكو عادة علماء جيلة دواء جيل بحمد وسباس وستعيش إخوة تبارك وتعالى دس فيك وكو تنجر باس يكين نبي إنسان همو جارك لو قيد به همو جارك وإن الحمد لله تعالى نحمد ونسعين ودس فيك قد تركينك واشتهوى والله أعلم لسنة في أمري إخوة وعيسى صلى الله عليه وسلم لزيقني تلقنا كردني بردوام لسري هروها پارومال پیاور نیه با وی انسان برز به شریف به بله پارومال پارومالیه یعنی یا پیدرا یا پید ندرا نخیر هل و ها در راجل کردن یکی گلو فایده نیتی هتی چیه در راجل کردن خالکانک دلیان سقام گیرن ولی سر اسلامتی البته برای هو کاری پیانه دی بی دلیان راجل کی مش بلغي له سلوي ك خراب نيه پاره بكار بيني بو اسلام بلاو كيتو پاره بيت كسي بو وي قصب اسلامك ابو يقصب اسلامنا دميناوسي دميناوسي قصاخه يا كارتي ده هزاري بو سيني زلوخي كفيت قصنا خيت دو كارتي ده هزاري بو سين قيش مادام با دو كارت قصنا خا قيش كا بو يبسين أي أوهموا يستاء أو خلك يعني بشيء زوري لو خلك لا ينجري أم حزبك أو حزبك هو بارش بارين بيدري بارين بيدري أو كارت بيدري أو كدمان شيء بيدري أو كده أو بيدري تعرفي لك هذا البجار مش تفارش الزور بخش ليه بلا مفقي إسلام شيء لغير غير إسلامه لبخشينه أي بارا أو بعزمونه يلا غير إسلام كاتب بحراء هذا حتى بوري يقلي ورقش زيادة الهوصية والله من الإسلام حتى زيادة دي زيادة الخوشة بيستبي هل بوي هبو يقول والله محمد بيني كس لو زيادة النبو لو زيادة الرقم ليبي والله أمر وكس لو خوشة بيستدين لا طبعا بشي رسول الله بيه بخشي بلام إستا كابراء هرشي شي بيه دا سبحان الله هر هر هنا مرتاحني في وهر قساك هر هر هر بشتم بلا باس يعني وا هكذا تندي يا ايش بالغيوس الانسان يشبه اخوانك عاقبتي خراب هر وها هیچی تیانی انسان اگر اهلی فضل اهلی خیر مدحی کی بکن استعیشی کی بکن دلی خوش بود مدح خراب نیه قیچه و نه دنگا اگر شی انسان به یکی لو صفتی که اهلی علم تبتی ل علماء القلوب ارباب القلوب باسی اکن بریتله چی بریتله وی انسان مدح و زم لای و کویک نبی مخلص نیه لبريك هركس مدح الزم لا يوك ويق النبي مخلصنيه او مخلص مدح تيانك الزم تيانك روك ويق بلا تبقى قصي خلص نبي زور بيت اسعيد ريق خواد بيت برقصد في يقري مدح شكري يبقى هر دكان مدح وعن حكيم بن حزام باس ما كل فيش وكيا رسول الله فرميتي اليد العليا دسي برز خير من اليد السفلى لدسي نزم باشتر اما دسي برزة بخشي اما نزمك يا اخوانه وعليا السفلى باشتر وابدا بمن تعود يعني بمن تلزمك نفقته بودس يبقى ك يعني بمعلوم نالك بخا وخزان دس يبقى باني نفقي على سرت بانا دس يبقى اوش بلغي لسروي كنفقي خا وخزان واجب معلوم نالك واجب ولم علماء خلاف يعني تا شن نفقي واجبه تا تمني پانزده سالي بالغ بون توا لو دو واجب نيه كمال اهل علم فرمون تنها هتا بالغ بون واجب لسر دواي او ابيت خوي بجينت هني كتر لنا خير حتى بارين ابو حتى اكو بيسي ابو ابي نفقي لسر توي هني كتر لنا بي گيشتو گشت او عقل بگري او سابي خوي كارو كسابت كان نفقي لسر تو واجب نيه واجب نيه لسر فرض نيه لسر نفقي في أبديت وبجيب دي وخير الصدقة عن ظهر غنى باشترين صدقة كم صدقة أو صدقة لا لا لا داري وبدري كابرا صدقة أداء هنك باري هي جيش توا جي كردو توا باشترين صدقة لو تاني لا ظهري غنى وبدري لا داراي وبدري كابلا محتاج نبي بدا ومن يستعفف وهركس يكيش بدواي عفته بقر عفتي بوي دسبان ونكا يعفه الله خوي تعالى واي بيكا محتاج دسبان وكرد النبي هيش عزمي نيه تو زيني بو تحملنا كتيدا تداوا اما كسي صبري زياتر بيو تشاو تحمل بكا أو أفرمي يعفه الله تبارك وتعالى ومن يستغني يغنيه الله تبارك وتعالى كسيكيش بنيازي بنويني هاي تلا بنيازيك أي محتاج أو نبي دس لخلق بانوك كواتلم حديثة سوديو تدايك أو لا ترين كسيك في بخشي كيا أو كسيك لجير رعاية نفقتي خوتا لجير بجيبي خوتا بيخوت بجيبي بدي وهربها أو يتدا يا كوا إنسان دولة من بيو بلي ببخشي حقي خواي بيبدأ لها جاري باشترى شو كفرمي عن ظهري غنى لداري ببخشي هربها من حديث السودي كتدا أو جو تاني آية درست إنسان همو مالكي ببخشي توا محل خلاف العلماء زولك العلماء لن سنته إنسان همو مالكي ببخشي توا بشن مرجع يا كم صبري بلا ودوا شوف بخشي ودوا ايش نعم يعني اما بخشي كوشي كفران بي وما تشيم كل وخو ما تشي وام كل او نابي بخشي تو بس هل وها ابي كسك قرضي بلا ونبي حق عقوق خلق بلا ونبي او صدر السب هم على خي بخشي ابي ايماني بتي بي بكردي ابي وكو ابو بكر شلون بخشي وا ايماني كبتو قائم اوابت يعني هنا كسيا ما بس هي لو اشتاني كايكا بلا اي بلكينيت الشرع اي بلكينيت الشرع نيوكو كابرا اي جن بيكات دو جنا ام كابرا قد باسي خواو بيغمل لسر زباني نابيسي تاجر يكا خريكي قول برينا سويني درو خواردنا رزم هيا بو تاجري باش يا هر كارو كسابتي كي من مني تاجر مينا تيتا مسالي دو جنا قلقو دو جنا باري زورا اي قربان بوي كي يدو جنا علي والله خو حلال كردو سنة بيغمر عيسى الله عليه وسلم كنت تو فرزا كان ناكي إذا شيء توي بردوا سنتي بيا مريخ عليه الصلاة والسلام. ليه أم خلق أنا ما بس ما كنت أجر جماعتي جامع علوم الحكم لا يتعن به. وأحمد يكون ريحان بلوت من برسالي ليك لا برسالي ورد لما سلي أويك كسي برسالك والله باورناكم لمشي لصدنا لم لهزار مسلمان اللي مشي يك مسلمان دروز بوبيت والعلم عند الله. برسالي ويان كربون من أنتو اشتي لاي بقالي سيني دو كيلو تماتا تو تماتا سيني كي علاقة سيني أي علاقة كا كيسة كا باري أو نادي أي دروز داوا ما تشي موضوعانا وتي أنا ما فلان كسا بيألا تقوى دالا عباد عبد معروفة كاموتي قينا هي أو بي قينا شكا أو بيوا اشتي واي لي أو شيتو برسالي وابك بلام تو روشي صدرو صدسوين ودروخي او كيسه لغل تماتا بيوم حكمي شيها حسين كوري علي كشتو الله خيني ميجو لو تدخي كلاسة كتو حكمي شيها تو حسين كوري علي كشتو هني خلقه واي سبحان الله يعني بويا لاج ليش يعني قبول الله كريو كسان يعني بوي نابي برو انسان برواته دمي انو بولي راسك يا وشتوايا او حكمه حكمك يا واي نخير او كسان نابي حكمي بوب كوردري وبيت تنبيه بكرين براسي وعن ابي عبد الرحمن معاويه ابن ابي سفيان صخري ابن حرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرميتي لا تلحف في المساله لا تلحف في المساله الحاف مكن يعني لا يعني شلون بلي زول سر مكن لدعواك تخاب مدري تخاب شم تخاب يم باشا الحاف مكان اكثر مكان في الطلب وهركسي هيبه دوابك او الحاف في المساله هركسي هيبه دوابك او الحاف في كل مساله برضه لا يسالون الناس الحافا فوالله لا يسالني احد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته والله كسيك ثانية داوشتيكم ليبكا ومنيش بي بدم وبيم خوش نبي بي بدم بلام لبروي داواي كردو بي ندم عاجزة بي ندم ضلي قرانة بي ندم زيارة بي لدينو لإسلام أو بركتي لا كويتنا ولا ويكفي يدم ويبادى وانك فيبارك له فيما أعطيته واتبي بركته به ويبادى وانك واتبادى وانك ببركته به وكات ويداومك داومك ودسبان لك هلوها أو يتدعى كبيه هوني خواهي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد سائلا هر كز داوي ليك بي لا ردينا كردو بي داو بس من كل خزمة أنا رجك عبائك زور جواني ودي يا كم جارت يا إكاتة بري بيا يقبيني زور جواني يا رسول الله أي دي بيم الله يكسر رسولي هو أرواته مال دايا كان يو بيا بخشي الله خلق زور لهم يا أكل تيام بوات قلت أي تو نازاني بيا مريعي أخوة عيسى والسلام داوي چي ليبكي بخشي فرم بيا هو أزاني مبسم لو بو والله بوهم بو بكلتا كفن وبكلتا برم لكاتيك مرد الله يبوك مرد كردي أنا كفن بي بي كان صلى الله عليه وسلم يعني والله أخلاقي في أغمري أخوة أخلاقي زور برزي بوا والله برزان دجمناني الدين لبل أو أخلاق برزان رقين ليتي أوقع عيديك فيري بن نقبو في أغمري أخوة صلى الله عليه وسلم همو كسي إنسان ما يزور برزا هاني خلقي يقصي فيك خواء قدارا لبل أو تاني وكو أويان بيناك لبو يقصي فيك ولا بر أوي وكو أو ناتوان بريز بن بو يقصي فيك من إيش تيجي كان بيدوز متقصي فيك خلك بريز كان نا بريز كان أو تيان الروان بيغمر عيسى الله والسلام أو أنا يقصي فيك كس قصي بينا أو بريز بيه هم أنا يقصي فيك نا بريز نا شريف نا مبارك شو كإنسان يبرز بريز يخوش أيه يان لجهلي يقصي فيك أجرنا هركز بيناس يقصي فيك إلا بريزنيه إلا ديار أخلاق خلاب كاني وإليك قاري لبيائك وبرز بي صلى الله عليه وسلم وإلى السلام وعن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك الأشجعي هيك قال أصحابه كان يبي غمري خالد صلى الله عليه وسلم بجداري خيبري كردوا ولو دواش فتح مكة وبجداريها مؤاني كردوا بمسلمانيتي و أمبيا برزاء يعني في غمري خالد زور خوش بيستوا أبو أدريسي خوالاني الله حدثني الحبيب الأمين بأمبيا وعلي علي أما الحبيب فهو الله أحبه أما الأمين فهو عندي أمين في آية دسباك في آية بريس حتى أن في آية جاري كان لخزمت في أغمر بن عليه الصلاة والسلام للشبيع كان الله خبتوب هات ما خبرت ما شاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم مشتركي كسيلانية ترسان برسيارم كرت تيان رسول الله دنيا قلو ناوه هات ولو تي آوه ورشت بي الله يتركوتين ما ترسي وما شاكم رسول الله لو سروهات وتي جبريل هات سرپشکی کردم طبعا حتی تكلم مسند احمد هاتو محقق كاني الين محقق كاني الين سندك حسن ان شاء الله علي عثمان يا رسول الله شي بوتي جبريل هات سرپشکی کردم پرودگار سرپشکی کردم لبيني دوشته لبيني اوي نيوي امتكم بروته بهشتو يا لبيني شفاعت اكي كان هل بجيره يا رسول الله على شفاعت مرجع يعني بشفاعة لني وي أمتكم زيادة الأربعة تباشت نسأل الله من فضله وكرمه الله يوتمان يا رسول الله سيانت دين بو خوايا وهل وها بصحبو ها وليتي بين من دعابك يما لو أمتد بين كبر شفاعتك الله يفرمي مجدتان لبيئة ولو أنا كبر شفاعت منه وهر كسيق لأمتكم بل لا إله إلا شرك بخواه قرار مده والله خواه شاهده ظل مسوتي بو أواني أمتي محاشر بخواه قرار مده ليتهم يتوبوا خزق التوبة بكن خزق بقرنوا بلا إخوة بما وزيك حق إيه ما تشيد فيه علين علين بس بلا يا الله بانواز يقنا داني شو تنيا بيني لفكر وكو بردقال فرمي قوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا بيل كان اول بردقال فرمي داني شو بتنياي وبجماعة بيني لفكر داني شو بتنياي بلي بدو بانواز هي جيل بعقل ببخوت بلي دو بانواز هي كان الله بلي يا الله بس هي كان الله قيشك بلي يا عبد القادر يا قيلاني يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا بدوي كاغ رحموي الشيخ الى اخره وعلين شركيش اگر بقيتو بخوا سزا ادري لسر هاوار نكردن بوانا وازان مهردو لامان ايمو اوانش كوكن كخوي تعالى سزا نادا بلام اگر هاواريان بيبكي سزا ادري او تيمالين سزا ادري مالين شرك ما ترسي هي بلكو في نص حديث بر شفاعتي في امر اخوانك عليه الصلاه والسلام ما قال شرك قرار دابي توازي لبيت هارك يا الله يا رسول الله أنا يا الله بس فكنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7 يا حود بوين يا هج بوين يا نو بوين فقال ألا تبايعون أنت من الصحابة يعني أو خلاف أنا أكره الراوي بن أشكره الصحابة كبه وكو الظاهر درك كبه ودو تشيب الله باش الصحابة شون أمها مشتانية لقل في أمري خوة صلى الله عليه وسلم لبركو دو حديث جنن وسلاوته وكاتب طبعا سرطة لسردمي في أغمر عليه الصلاة والسلام نهي لي كردن لوي حديث بن وسنوة فرمي لا تكتبوا عني ومن كتب عني شيئا فليمحه لمن هش منوس او شيء نسيتي باب سرته بو لبرشن هو كاري يا كم بيتي قال القران نبيت بيتي قال القران نبيت بياني حديث كان بيت ايات دخل كاتيك قناغك تفر بو صار رسول اخوا رقي داب النسي بلان بزورينا او شباب بجاب النسيت لو أنا فرمي أكتب لأبي شاه معروفة حديثة معروفة فرمي بنوسن بأبي شاه أبو هريرة فرمي كس لمن زياتر حديث إلى فيها مريخ ونبي صلى الله عليه وسلم مقر عمر نبي أوش أي نسيه وهذا درست حديث صحيح جاتوا فرمي عمر وتيان بي وتيان أما تشي هرشي يا الله رسولي هو أي الله توا ينسيتوا الله بوتي شو خزمت فيها مريخ صلى الله عليه وسلم ودي هني ألين هرشي فيها مريخ وأي الله ما ينسوا أوش مروف يكو كويما فرمي أكتب فهو الذي نفسي محمد نفس محمد بيدي لا يخرج منها إلا الحق سيبوي نفسي محمدي بدل استحقنا بلم زهرنا يا تدر حقنا بلم زهرنا يا تدر بويا هو كاري كي تر رسول خار ريك للنسينا وشي بو انسان قال اعتمادي نكر سر نسينا وباشتر لبريك بون من من يكتان ببيرمو كسي يقول او رقم بنوسا او كي تقلم بينيه ورقه بينيه موبايل بينيه شلون لبريك لبيت شيء زور زرنا بلام لما بايلك لا لو شيء زور بس أنا الرقم باوك تام زان الرقم دهيك تام زان الرقم براه تام زان أما جنا كذا بخوا لو شيء وبترسلي ولبر تام بهو نازان بلام رقم يزور كذا لبرني أزان بخوا بو شو كشتيك أي نوسي توا بلام ما قال نوسي توا لبري أكيد بو الصحابة كان في يوم عيسى صلى الله عليه وسلم منع كردن بو شيء بو الزبط كان قصة كاني كشيء الله يوكو خوي لبري كان أنجا أمتي أمي أوهم أشعار معلقاتي سبع بشي ما هو حرب لا بركردن ما هو لبري أمتي كي نخوين نواربون اعتمادا لسر حفظي أنبو سبحان الله همي أسباب بوي خواي قول أو ديني في باريزي أسباب يكبوي أو ديني خواي تبارك وتعالى في باريزي يتر حتى أو اندواي بيكر جاربار أنو سراوة يتر سردمي نبوة تيبري ترسي أو نما قرآن وحديثي كلبي مبدئيا لسردمي أبو بكر كوكراوة باشان لسردمي عثمان بيجالك كوكراوة القرآن ما ترسيت يا قلبون نما هربوا يسهني قراءتي لقى القرآن تي قلبوا هي هني للصحابة يبو كاتي خوشتي لك ناري آيتك نسيوة لك ناري قرآنك لقى القرآنك تي قلبوا تي دقيت شو أنا هبوا يجرب لهني قراءات ونشتي لهني الصحابة ولو تبزن لك كتوبة أجري ولن قراءة شاذة قراءتك شاذة زور جاري معناه واتاي كردوا بنيس قرائي شيء قرائي وإن كان رجل يورث كلالة آيتكي سرتاي نساء لباسي كلالة شو كده لباسي كلالة من يكوتاي نساء وسرتاي نساء رأيتكي سعدة أفرمي بريتيلا براي دايكي فلما بريتيلا لبراي دايكي طبعا بإجماع علماء على كل بويا فرمي تسعة أو ثمانية أو سبعة ويتما شاكي حديثة كان زوجر خوي جير أي جيرنو زوجر الراوي كان لبيريانا شوية الراوي كان ألين أو لواني وابي يا وايوتا شكلا يوان دروزة بي بوشي شوكا كتابة نسينا ودروز بولا سردمي الراوي كان أقر شي هشيان والله لكمبيوتري إزا حديثي تياب لم يلو ميشكي حفصة ذار حديثي لبروها يعني كيسال لكم بدل حفصة ذار حديث نية عجيب عجيب سبحان الله يعني حتى إسج هني شو تبيني هني من الله هني كسبيني لبركردني حديث عجيب من الله هيا روجي بنجة حديث لبركة بس أنا ذكيبة تمني دوانز صالنيها همو قرآني لبرة بخاري مسلم بس أنا دو لبريتي السخريك شيء السخريك سنين أبي داود من الله كان أودوا صحيح بخاري برسالي لك حديثك والله حديثك الله حديثي بيشو الله حديثك بيشو الله روايتي كيف الله روايتي كيف عجيب سبحان الله بلا مناو بيو شاكان لسلفة انه مني وازور زور بوا يعني برو سي ابن تيمية بكابون من الجاري وهي باسي علوي خواك والله بكمبيوتر ايش بقري وانا يدوزيته شكال لو كمبيوتر بقري يقبو شي في ايدي واشتناتواني باشه مگر برنامه تایبتی به درست کینات ونه اشتقاق حتکد بو درکونه اب ابن سی نزله یا ابن سی نزوله کی کان تر بس نزلت بینه نزولت بو نایانی ابن سی نزول بس نزولت بینه نزلت بو نایانی کچی ریزیا کا آیت با آیت حل سره تای قران تا کو تای قران هر چی باسی علوی خو ریزیا کا الله کمپیوتر و بحثت کردو هم یاتو تبردسی عجیب یعنی فقال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعدنا دنا بيغمري خوالي صلى الله عليه وسلم تاكو تاكو إن شاء الله درسي لا تباسيك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.